الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الراضي في علم الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هناك مشكلة في الاعتماد على قول الرجالية أو التساهل، وخلاصته هو أنه ما هو الدليل على حجية قول الناس للوثائق؟ ما هو الدليل على جواز الاعتماد على هذا الناقل للوثاقة؟ لأن الناقل للوثاقة لا يصيب قوله العلم كما هو واضح، ولم يقنعنان الغالبان، وإننا يصيب قوله الظن، ومقصد القاعدة في الظن أنه ليس حجة. فكيف يجوز الاعتماد على قول الرجال في توثيق الرواة؟ هل هناك دليل على هذه الحجية حتى تكون حجية قول الرجال قول الناقل للوثاقة حجية تعبدية حجية خبر الواحد في غير هذا المورد، حيث أن خبر الواحد في غير هذا المورد دل الدليل على حجيته؟ هل نوثق الناقل للوثاقة هل خبره حجة أو لا؟ من الواضح أننا إذا عجزنا عن إثبات حجية قول الناقل للوثاقة فيشكل كلنا من الاعتماد على توثيقات أصحاب الرجال أصحاب الكتب الرجالية المعروفة، لأن قولهم كما هو واضح لا يفيد لنا العلم، فيكون ظنا فيدخل في القاعدة الأولية في الظن، وهي عدم حجية الظن إلا ما دل الدليل الخاص على حجيته. إذن يجب علينا أن نبحث عن مثلا الأدلة، أنه هل هناك أدلة تدل على حجية قول الناقل للوثاقة أو لا؟ هذه المشكلة هناك مصالح عديدة للتغلب عليها ومحاولة تجميل هذه المشكلة. من الواضح أنها مشكلة جدا مهمة، لأنه بناء على عدم تمامية هذه الحجية فسوف يمتد بعض علم الرجال في الحقيقة، لأنه لا يمكن لنا الاعتماد على قول المؤثرين المعروفين. المسلك الأول يدعي أن المشكلة محلولة، وذلك لأننا نبني على حجية خبر الواحد في الموضوعات كما نبني على حجيته في نحل الأحكام، بمعنى أن نفس الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد في نحل الرواية التي تتضمن حكما شرعيا بنفسه يدل على حجية خبر الواحد في نقل الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية. من قبيلنا إذا نقل الثقة مثلا رؤية الهلال، أو نقل الثقة موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي، النجاة مثلا، نجاة الشيخ او اللي هو يكون حجة في ذات هذا الموضوع ليترتب عليه الحكم الشرعي. في خبر الواحد لا يفرق بين خبر الواحد الناقل للرواية المتضمنة للحكم الشرعي وبين خبر الواحد الناقل لموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. ومن الواضح أن الناقل لوثاقة الراوي هو وإن كان نقله لا يتضمن لحكم شرعي كلي ابتداء، لكنه يعتبر ناقلا لموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي. لا أشكال أن حدوث الوثاقة للراوي الناقل للحكم الشرعي له أثر في ترتيب والتعدد بذلك الحكم الشرعي المنقول. واضح أو يقول جرار حينما ينقل حكما شرعيا الناقل لوثاقة الزرارة يقول قد نقل لنا موضوعا وهو وثاقة الزرارة، هذا الموضوع يترتب عليه الحكم الشرعي الكلي، لأننا بواسطة توفية الزرارة نستطيع أن نثبت جملة من الأحكام الشرعية الكلية لاعتباره راعيا لهذه الأحكام وناقلا لهذه الأحكام. وقد استدل هذا القائل أو هؤلاء القائلون بهذا المسلك عليكم السلام ورحمة الله بأدلة ادعوا أنها ظاهرة في حجية خبر الواحد في الموضوعات بشكل عام، فإن هذا القسم ما نحن فيه. إذا التزمنا بهذا المسلك فتنحل المشكلة بلا إشكال، تنحل المشكلة كما نعتمد على خبر زرارة في مثل الحكم الشرعي، نعتمد على قول النجاشي مثلا في توثيق فلان راوي، كل منهما يكون حجة في إثبات المطلوب فتنحل المشكلة. إلا أن هذا المسلك خلاف المشهور، لأن المشهور فرق بين الأحكام وبين الموضوعات، فاعتبر قدر الواحد حجة في الأحكام ولم يعتبر حجيته في الموضوعات. والمشهور يرى أن الحجة في إثبات الموضوعات الشرعية هي البينة فقط التي تعني شهادة الكفتين أو العدلان، البينة حجة الموضوعات الشرعية، لأن الخبر الواحد في المشهور ذهب إلى عدم تبديته في إثبات الموضوعات الشرعية، إلا ما دل الدليل الخاص على حجيته في موردين، فماذا يعمل بذلك الدليل؟ وإلا فلا دليل على حجية الخبر الواحد في الموضوعات الشرعية. وهذا النزاع بين المشهور وبين غيره في الحقيقة يرجع إلى اختلاف ما يفهم من أدلة حجية الخبر الواحد. فالمشهور يرى أن أدلة حجية الخبر الواحد تثبت حجية الخبر الواحد الناقل للحكم الشرعي، بينما غيرهم غير المشهور يرى أن الأدلة مطلقة وشاملة لنقل الحكم ونقل الموضوع الذي يترتب عليه الحكم. وفي مقام الاختيار لا بد من مراجعة تلك الأدلة. أن الواضح أن أهم الأدلة، أهم الأدلة على حجية صدر الواحد هو دعوة السيرة، السيرة العتلائية وسيرة المتسرعة، فلا بد من مراجعة هاتين السيرتين ليرى الفقيه في أنهما هل تشملان مثل الموضوع أو لا. ومن الواضح أن مجال التشكيك منفتح هناك، التشكيك بين مثل الحكم وبين مثل الموضوع، هذا هو المثل الأول. وحيث أن المكتور كما قلنا لا يرى حدية قدر الواحد في الموضوعات، فإذن هو لا يرى تحت هذا المثل، ومنه عليه سيبقى التساؤل المطروح وهو انه ما هو الدليل على حدية الناس لوساطة الراوي، ما هو الدليل على حدية الشرك. المسلك الثاني يرى انه يمكن اثبات حدية قول القدر الواحد، حدية قدر الواحد الناقل من وفاته بإدخاله في كبرى حدية اهل القدر، ان يكون الاعتماد على قول الناقل من وفاته من باب الاعتماد على قول الكبير. الخبير قوله حجة ويعتمد على الناقل من وفاته يدخل في باب الخبرية، فيكون قوله حجة. ومن الواضح ان الحجية قول الخبير لا تحتاج الى التحدث، يكفي فيها قول الواحد، وهي حجية تعبدية بلا إشكال، بمعنى أن حجية قول الخبير ليس من باب أن قوله يفيد القاطع والاطمئنان، لا ليس من هذا الباب بلا إشكال، لأن قول الخبير الواحد لا يفيد الاطمئنان ولا القاطع عادة، وإنما هي حجية تعبدية تثبت مع افتراض عدم اليقين، مع افتراض الظن على أكثر تقدير، مع ذلك يكون قوله حجة. فيدعى أن الناقل من وفاته هو من أهل الخبرة المقيم في باب التقويمات، وأن قال قوله يكون حجة هذا أيضا خبير، وخبريته تكون هي النقطة والمجرى في إثبات الحجية له، فيكون قوله حجة حينئذ. ونكتفي هنا بالواحد، بقول الواحد، قول الناقل الواحد، حتى على رأي المشهور، لأن المشهور لا يرى حجية قدر الواحد المجرد عن قول الخبير لإثبات الموضوعات، لكن إذا دخل في باب الخبرية يكفي فيه خبر الواحد، يكفي فيه رأي الخبير الواحد، فيكون قول الناقل لوفاة الرأي قد من هذا الباب. هذا المثلث ايضا يحل المشكلة اذا احتمدنا عليه، لكنه على الظاهر غير صان، وذلك لان قول الخبير انما يكون حجة ليس بملاك الخبروية فقط، كما هو واضح ليس بملاك قوله مطلع على القضية وصاحب اختصاص في القضية، وإنما هناك نكتة أخرى توجب الحجية، وهذه النكتة هي صعوبة اطلاع الغير على ما هو اختصاص الخبير، فيكون مقتضى الحكمة هو الاكتفاء بقول هذا المحتاج، لأن الغير يفقد عليه الاطلاع على ما اطلع عليه ذلك الخبير. صعوبة الاطلاع، حكمة الاختفاء تقتضي هذا، وإلا يلزم الهرج يلزم خلال النظام. إذا كلفنا كل أحد على أن هذا على أن يحصل من مجال معين على اليقين وعلى العلم، يلزم منه الهرج لأجل التكفير للتكفير للآخرين. اعتمدوا على قول الخبير فيكون قوله حجة. وهذا الذي نقوله باعتبار مراجعة دليل حجية قول الخبير والسيرة، ولا دليل على حجية قول أهل الخبرة والسيرة العقلائية. ليس هناك دليل خاص شرعي وارد في حجية قول الخبير، وإن السيرة العقلائية جرت على ماذا؟ على الاعتماد على قول أهل الخبرة في مجال اختصاصهم. ومن الواضح ان هذه النفس التي هي دخيلة في حجية قول الخبير ليست موجودة في محل الكلام، لان باب التوفيق ليس بابا يفقد اطلاع الناس عليه. ليس من الصعب على الإنسان العادي أن يطلع على وثاقة هذا الرأي ولا هذا الرأي. ليس بابا منسبا على الآخرين ومفتوحا لجماعة حتى نقول أن هؤلاء الجماعة يكون قولهم حجة على الباطل، كما هو الحال في باب الصرف في باب الهندسة في بقية مجالات الاختصاصات الأخرى. الطبيب قوله يكون حجة من باب انه خبير، لان الاخرين يسأل عليهم الاطلاع والدخول في مجال اختصاصه. والا لو كلفنا الاخرين جميعا بان يطلعوا على ما اطلع عليها بل لزم الهرج لزم اختلال النظام. قول الخبير لا حجية عزبية، قول الخبير يكون حجة في مجال اختصاصه ويعمل برأيه وبحثه، لكنه في الأمور التي يصعب على الغير الاطلاع عليها الدخول في تفاصيلها. هذا في مجال الطب معقول، في مجال الهندسة معقول، أما في مجال التوثيق، التوثيق ليس أمرا يصعب على الغير الاطلاع عليه. الوثاقة يمكن الاطلاع عليها لأي إنسان عادي، لا فرق بين المجافي وغيره لماذا الاطلاع على توثيق الرواة المعاصرين لا. كما أن المجافي يمكنه بسهولة الاطلاع على وثاقة الرواة المعاصرين لا، الآخرين أيضا يمكنهم بسهولة الاطلاع على هذه الوثاقة. الوثاقة في حد نفسها ليست مجالا محلا للاختصاص، محلا لان نقول انه لا بد من افتراض جماعه معينه تختص بذلك العلم ويصعب على الاخرين الاطلاع على ذلك الاختصاص بذلك العلم. الوثاقة ليست من هذا القبيل. نعم اخيرا صارت تحديد الوثاقة يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى اعمال نظر واعمال رأي واطلاع، وقد يصعب على الاخرين ماذا؟ الاطلاع على ذلك. لكن اعتماد على قول الخبير المتأخر من الواضح انه ليس من باب الاعتماد على قول اهل الخبرة، ولكنه من قبيل الاعتماد على رأي الآخر وتقييد الآخر. يعني نحن الآن حينما نعتمد على مثلا على رأي صاحب معظم الرجال مثلا، هذا حينما نعتمد عليه لا يكون اعتمادنا على رأيه من باب الاعتماد على أهل القدرة، وإنما من باب تقييده في مسألة أعمل فيها نظره ووصل إلى نتيجة. من الواضح بأن الله في المقام متكلم عن جواز اعتماد مجتهد على رأي ماكل من وسطه، والمجتهد لا يجوز له تقليد المجتهد الآخر. كلامنا في ذاك الماكل من وسطه المعاصر علما للراوي، واضح. المتأخر ليس معاصر للراوي، المتأخر راية ما يسمعه هو أنه ينقل أن النجاتي قال كذا، الكشي قال كذا، الحلام قال كذا، ثم يجمع بين الأقوال ويختار هنا رأيا. كلامنا من ينقل علي عنه هذا المتأخر، كلامنا في قول النجاتي، والواضح أن النجاتي حينما ينقل لنا وثاقة الشخص لا يكون قوله قول خبير، لأنه لا يفتح للآخرين الاطلاع على ما اطلع عليه، فلا يصل قوله في باب أهل قد في قول أهل الخبرة، فلا يكون حد من هذا الباب. ولو لم يجزم بخروج قول الناقل من وثاقة عن هذا من هذا من قول حديث قول خبير، فلا أقل من الشك، ولا أشكال أن الشك موجود في أن الدليل أو السيرة اللي هي الدليل القائمة على حجية قول الخبير هل تشمل قولا ناقا للوثاقة التي هي أمرا واضحا، أمر واضح مشاهد قريب من الحفظ الدين، وثاقة الشرط أمر محسوس تقريبا من قد يدور طولة، وكون ساكن في فلان قرية، وكون متولد مثلا في فلان سنة، هذه الأمور محسوسة. على الأقل نشوف أن السيرة هل تشمل حجية قول قول الناقل من وثاقة أو لا، مع الشيخ لا إشكال أن الشيخ في الحجية يفارق الفتحة بعدمها. إذن هناك مجال للتشكيك في هذا المسلك، إذا سقط هذا المسلك إذن يبقى التساؤل على حاله، وهو أن المشهور كيف اكتفى بحجية قدر الواحد في باب الوثاقة، والحال انه لا يرى حجية خبر الواحد في الموضوعات. اذا ما هو الدليل على حجية خبر الواحد لإثبات وثاقة الرواد؟ المسلك الثالث هو ان يقال ان هناك خصوصية في خصوص نقل وثاقة الراوي، وبهذه الخصوصية يتميز محل الكلام عن باقي الموضوعات الأخرى، بأن نلتزم أن خبر الواحد ليس حجة الموضوعات كما التزم به المشهور، لكن خبر الواحد فقط في باب وثاقة الراوي فقط حجة لدليل خاص عندنا على حجيته. الفرق بين هذا المثلث والمثلث الاول واضح. المثلث الاول يقول قول الناقل من وثاقة حجة لان خير هذا الواحد في مثلث الموضوعات حجة، وهذا من هذا المثلث لا يلتزم بان خبر الواحد ليس حجة الموضوعات، الأجنة لا تدل على حجية خبر الواحد مطلقا، لكنه هنا خصوصية، هنا ميزة في باب نقل الوثاقة، هنا ميزة يتميز بها نقل الوثاقة عن نقل الموضوعات الشرعية الأخرى، الموضوعات الأخرى، وهذه الميزة توجد حجية قول الناقل علما للوراثة ولو لم يفد الفتحة ولا الاطمئنان. ما هي هذه الميزة؟ هذا المسلك ينحل الى اراء. الرأي الاول يرى بان الميزة هي ان نقل الوثاقة وان كان ليس نقلا للحكم الشرعي بشكل مباشر، الا انه نقل للحكم الشرعي الكلي بطريق غير مباشر. والأدلة دالة على حجية قدر واحد في باب الأحكام مع اعترافنا بإخصاصها بالأحكام بمثل الأحكام، لكنها تشمل مثل الحكم بشكل مباشر ومثل بشكل غير مباشر، فتدل على حجية كلا النقلين. والناقل للوساطة هو ينقل الحكم الشرعي بشكل غير مباشر يكون نقله حجة. وبهذا يختلف نقل الوساطة عن نقل النقل عدالة زيد أو نجاسة هذا الثوب، الناقل لنجاسة هذا الثوب لا ينقل لنا حكم شرعيا كليا، بينما الناقل من وفاته ينقل لنا حكم شرعي كلي، ينقل لنا حكم شرعي كلي لكن عن طريق غيرنا نجاسة. غريب مستعير الصلاحات الفنية فنقول ان مثل الوثاقة له مدلولان مطابقي والتزامي. مدلول المطابقي هو وثاقة الرأي، وثاقة الرأي هو المطابقي لنقل الوثاقة. المدلول الالتزامي هو الاخبار عن ثبوت الحكم الذي يرويه ذلك الرأي الذي نقل وثاقته. اذا كان الراوي ينقل لنا وجود قراءة الفاتحة في الصلاة، هذا النجاس لما نريد من هذا الراوي ثقة كأنه يخبرنا عن الحكم الشرعي الذي ينقله الثقة، ينقله الراوي، فيكون نصفين النجاس هذا ثقة إخبار عن الحكم الشرعي الذي ينقله الثقة، لكن هذا الإخبار يشكل مدلول التزامي لقول الناقل للوثاقة لا مدلول مطابقي. ومن الواضح أن حجية الخبر لا يفرق فيها بين المدلول المطابقي والمدلول شنو الالتزامي. بعبارة أخرى ثالثة، هذا الرأي يقول أن الأدلة دلت على حجية الخبر الناقل من حكم الشرع الكلي الإلهي، أسيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم الدين؟ قال نعم، الأدلة تدل على حجية نقل معالم الدين، ناقل الحكم الشرعي الكل الإلهي. الأدلة ثلاثتها هذا، أن من ينقل الحكم الشرعي الكل الإلهي إذا كان ثقة له حجة. هذا الدليل لا يفترض أن يكون الناقل ناقل من حكم الشرعي الإلهي بشكل مباشر، بحيث يفسر الحكم الشرعي بنقلة مدلول مطابقي. ليه؟ حتى لو كان ينقل بالواسطة، ينقل باعتبار الحكم الشرعي مدلول التزامي، أيضا يصبح النتيجة ناقل من حكم الشرعي الإلهي الكلي. والأدلة الدالة على حجية قولة نقل الأحكام تشمل هذا، وينقلنا باختصاصها بالأحكام وعدم شمولها إلا بالموضوعات، لكن هذا في ثلث موضوعات دائما النقل يستلزم نقل الحكم الشرعي كلي، فيكون كلام الناقل حجه. هذا رأي. الرأي الثاني يرى أن الدليل الذي يوجب حجية قول الناقل لوثاقة الراوي دون حجية خبر الواحد في بقية الموضوعات، الدليل هو سيرة الأصحاب المتشرعة، بمعنى أن ما نعترف مع المشهور بأن سيرة المتشرعة لم تثبت على العمل بخبر الواحد في الموضوعات، ما تثبت سيرة المتشرعة قائمة على العمل بخبر الواحد في الأحكام الشرعية، لكن ما كان مسيرة المتشرعة عن العمل بخبر الواحد في الأحكام. ولذا قلنا مع المشهور بأن خبر الواحد حجة الأحكام لا في الموضوعات، واضح. لكن نقل الوثاقة يتميز عن نقل سائر الموضوعات بأنه هو مورد لسيرة الشيء متتبعة، كما أن نقل الحكم تمت فيه سيرة المتشرع واستثبتنا بها وجود الدليل الشرعي على حجية قول القدر الواحد في الأحكام، سيرة المتشرع وعمل الأصحاب أيضا تام على الاعتماد العمل على نقل الثقة الواحد لوثاقة الراوي. واضح الرأي الثاني؟ يدعي أن سيرة المتشرعة وعمل الأصحاب قائم على الاعتماد على خبر واحد في مجال وثاقة الراوي فقط، في بقية الموضوعات ما كان سيرة المتشرعة على في وثاقة الراوي، كان سيرة المتشرعة. وهذا الرأي يقرب بهذا البيان، يقرر أن المتعارف في زمان الأئمة عليهم الصلاة والسلام هو عمل الأصحاب بخبر الثقة الناقل للحكم الشرعي بلا إشكال. هذا كان خبر الثقة الناقل للحكم الشرعي، الأصحاب يعملون به، سيرة المتشرع جرت على الأخذ به والعمل به بلا إشكال. ثم لا إشكال أن الأخبار التي تنقل الحكم الشرعي في ذلك الزمان لا تنحصر في الأخبار الناقلة للحكم بلا واسطة، بل لعل معظم الأخبار المتداولة آنذاك هي أخبار عن الحكم الشرعي لكن مع شنو؟ مع الواسطة والوثائق. هذا واضح. أصحاب الإمام المتأخرين، أصحاب الإمام المتأخر يعملون في خبر الثقة الذي ينقل لهم مباشرة عن الإمام، وخبر الثقة الذي ينقل لهم بوثائق عديدة عن الإمام المتقدم، لا يفرقون في العمل بينهما كما هو واضح. بل كثيرا ما تتعدد الوثائق حتى في مقام النقل عن الامام الحي الموجود المعاصر لهم، وذلك عندما يكون بعيد المكان عنهم او لا حتى اذا في بلد واحد لكن ينقل بوثائق حديث الامام عليه السلام. اذا خبر الواحد مع الواسطه كان شيئا متعارف انذاك ولا يمكن انكار هذا. ومن الواضح أن السامع للخبر في الغالب يعتمد في توثيق الوثائق على ماذا؟ في الغالب يعتمد على توثيق الناقل أو توثيق شخص آخر، يعتمد على توثيق الناقل او توثيق شخص اخر، لانه يوم ذاك لم تكن الكتب مثلا مؤلفة في علم الرجال، وانما يعتمد على توثيق الناقل. الناقل يقول انا احدثك عن الثقة، واضح؟ عن الثقة ان الامام عليه السلام قال كذا. السامع يكتفي بتوثيق الناقل من واسطة في الاعتماد على ذلك الخبر. هذا معناه ان هناك سيرة، هناك عمل من قبل اصحاب الائمة على الاكتفاء بنقل وثاقة الراوي، انه يكتفي في مقام نقل الوثاقة بقول الثقة الذي يعتمد عليه، وهو الناقل المباشر له. الناقل المباشر هو يخرج وثاقته، لكن الواسطة هو لا يعرفها، وإنما يعتمد في توثيق أعلاما على توثيق هذا الناقل المباشر. واضح؟ هنا لا نتكلم عن الخبر الناقل للموضوع، لا، خبر ينقل الحكم الشرعي، لكنه مع الالتفات الى هاتين النقطتين اللتين ذكرناهما يثبت وجود سيرة من قبل اصحاب الأئمة على الاعتماد على توثيق الشخص الواحد. لم يعهد في الاحاديث ان فلانا توقف من العمل بالخبر لانه لم ينضم الى شهادة الناقل بتوثيق الواسطة شهادة شخص آخر، لم يعهد هذا أصلا. بل المعهود المعروف هو أن السامع يعمل بالخبر بمجرد أن يكون الواسطة موثق أيضا لمن قدم. لاحظ القضية المشهورة في علم الرجال التي سيأتي بحثها، ما اتفق عليه الاصحاب على ما يقال من العمل بمراسيل ابن ابي عمر والبزنطي والبخاري، حيث ادعوا بانهم لا يروون الا عن شنو؟ الا عن سفر. يعملون بمراسيلهم ومسانيدهم، ولو كانت الوقائع بينهم وبين الامام عليه السلام مجهوله عندنا، مع ذلك نعمل برواياتهم. لماذا؟ لأنهم لا يرون إلا عن ثقة، بمعنى أنهم يقولون نحن لا نخبر إلا عن ماذا؟ عن ثقة. هذه الحقيقة لا تختلف عن كونها شهادة ونقل لوثاقة ماذا؟ الوثائق. يحتفلون بهذه الشهادة في مقام العمل بروايات ابن أبي عمر والبجنطي وتطوان، يكتفون بهذه الوقت. إذن هناك فيه هناك عمل على ماذا؟ على قبول خبر واحد في باب وثاقة الرواة. هذه السيرة إذا تم ثوراها فكبراها تامة، كما هو الحال في كل سيرة تتم ثوراها من قبل المتشرعة، لأننا قرأنا في الأصول أن سيرة المتشرعة تكشف بشكل مباشر عن السبيل الشرعي، لا تحتاج إلى ضمينة الإنضاء وكشف الإنضاء من السكوت كما تحتاج سيرة العقلاء. سيرة العقلاء حيث أنها لا تصدر عن الشارع ولا تكون معلومة للشارع، لا تكشف عن رأي الشارع من باب كشف المعلول عن إلا يعني سيرة العشر أفلا، سيرة تصدر عنهم بما هم شنو؟ أفلا، لا بما هم متشرعا. فلذا تحتاج إلى ضمينة الإنضاء واستكشاف الإنضاء، بينما سيرة المتشرعة هي عمل يصدر من الإنسان بما هو متشرع. إذن هو عمل يصدر عن الشارع، يعني يصدر عن رأي الشارع ويكون معلوم لرأي الشارع، على أعم من أن يبين بالقول أو بالفعل أو بالتقرير أو بأي شيء آخر. المهم أن هذا عمل مستند إلى الشارع ومعلوم لرأي الشارع، فيكون كاشف عن رأي الشارع من باب كشف المعلوم عن العلاج. إذن الاعتماد على خبر الواحد في توثيق الرواة هذا هو رأي الله سبحانه وتعالى. هذا التقريب الثاني. هذا التقريب إذا كان راح يفرق بين نقل الوثائق كموضوع وبين الإخبار ببقية الموضوعات الشرعية كلها. الإخبار بنجاسة هذا السؤال ليس حجة. ما سمى السيرة من قبل المتشرحة في زمان الأئمة على قبول قبر الواحد في هذا الباب. إخبار الواحد عن رؤية الهلال ليس حجة، لأنه ما سمت مثل هذه السيرة في زمان المعصومين عليهم السلام. السيرة فقط تختص في نقل السنة في نقل الوثائق، واضح، لأن استكشفناها من هذا الباب، وهذا الباب واضح أنه يختص بتوثيق الناقل المباشر من الوثائق التي ينقل عنها. فإذن الخبر الناقل للوثائق يتميز بهذه الخصوصية التي بها يكون قوله حجة. هذا هو التقريب الثاني. التقريب الثالث في مقام بيان خصوصية خبر الواحد الناقل للوثائق عن بقية الموضوعات، يعني يقال أننا نتمسك بإثبات حجية خبر الواحد الناقل للوثائق مع اعترافنا بأن خبر الواحد في الموضوعات ليس حجة، نتمسك برواية يونس بن يعقوب المعروفة اللي تعتبر من أدلة حجية خبر الواحد ومن أدلة حجية فتوى الفقيه. الرواية هي هذه، رواه الكشي في كتابه عن محمد بن قيلويه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد الحجام. ما رواه الكشي عن محمد بن قيلويه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن محمد الحجان عن يونس بن يعقوب. السند صحيح، بل قيل بأن السند كلهم من عبد الله الطائفة، ما عدا محمد بن قيلويه ثقة لكنه واضح أنه من عبد الله، هذا ما يأثر على الحجية. قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، ما يمنعكم من الحارث ابن المغيرة النغري، أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، ما يمنعكم من الحارث ابن المغيرة النغري. هذه هي الرواية. هذه الرواية استدل بها على حجية خبر الثقة، وقالوا بأن الرواية ظاهرة إرجاعي إلى الحارث بن المغيرة النغري، ونحن لا نحتمل خصوصية لخصوص هذا الرجل، ليس له خصوصية، خصوصيته هو أنه ثقة وأنه ملتزم. فالإرجاع ليس إرجاعا شخصيا لشخص واحد حتى لا يشمل غيره، والإرجاع إلى هذا الشخص وأمثاله كان بلسان أنه مفزع تفزعون إليه ومستراح تستريحين إليه. ومن الواضح أن كون شخص مفزع يختلف باختلاف الحاجة التي تدفعنا إلى أن نفزع إليه ونستريح إليه. إذا كان راوي بالحكم الشرعي سيكون مفزع بأن نأخذ منه الرواية ونعمل بنقله في الحكم الشرعي. إذا كان مفتي فأيضا نفزع إليه ونستريح إليه في أخذ الفتوى منه. فالفزع إلى كل شيء بحسبه، الفزع إلى الناقل من الحكم الشرعي بأن نأخذ منه شنو ما نقال ونعمل بنقله، هذا نوع فزع، نوع استراحة إلى الشاف. وإلا إذا شككنا به معناه ما فزعنا إليه، معناه ما استرحنا إليه، فإن الرواية تأمر بأن نستريح إليه ونفزع إليه. إذا كان مفتي فمعنى الفزع إليه والاستراحة إليه والعمل بفتواه، من هنا تكون الرواية من أدلة حجية خبر الواحد ناقل للحكم الشرعي، ومن أدلة حجية فتوى المفتي فتوى الفقيه، لأن المقلد يستريح إلى مقلده ويفزع إليه، فيكون قوله حجة بهذه الرواية. أما الاستدلال بها على محل الكلام فهذا يتم من خلال افتراض أن الرواية تأمرنا بأن نستريح إلى الحارث من غير النظري الذي ذكرت الرواية كمثال كما هو المطلوب في أصل الاستدلال بالرواية، أن نستريح إليه في مقام نقل الأحكام الشرعية، هذا هو ظاهر الرواية. أن نستريح إليه في مقام حينما ينقل لنا الحكم الشرعي. الحارث بن المغيرة النظري حينما ينقل لنا الحكم الشرعي من الواضح أن إحدى القضايا التي يتوقف عليها معرفته بالحكم الشرعي هو قضية جواز الاعتماد على ماذا؟ على خبر الثقة. الحارث ابن مغيرة النظري ليست معالم الدين التي ينقلها لنا كلها مأخوذة بشكل مباشر عن الإمام، كما ذكرنا قبل قليل في تفسير سورة المتشرعة، وكل المعالم اللي ينقلها إنما مأخوذة من الإمام مباشرة، بعضها مأخوذة شنو؟ مع الواقف كما هو واضح. هاي المعالم التي يأخذها مع الواقف ثم ينقل لنا رأيه هو الفتوى، الرواية تقول أنت استريح إلى هذه الفتوى، افزع إلى هذه الفتوى. الحارث بن المغيرة النظري حينما اعتمد على نقل الناقل عن الإمام لنفترض أنه ما اعتمد عليه من باب الحجية التعبدية، لنفترض ذلك، لا لنفترض أنه كان على يقين من وثاقة الواسطة، واضح هذه يا بنا؟ ها هو نفسه حينما اعتمد على رواية الواسطة كان على يقين من شنو؟ من وثاقة الواسطة وعدالة الواسطة. هو نفسه نفعل فيها عمل بتكليفه. احنا الاستدلال مو بهذا، استدلال بمن يسمع نقل الحارث للحكم الشرعي. هذا السامع الامام عليه السلام يقول له انت تريح الى فتوى الحارث بن المغيرة النظري، تريح له. واضح. الحارث بن المغيرة النظري يقول انا اشهد، واضح، كل هذا شهادة ضمنية بوثاقة الوثائق. ويقول انا انقل لك معالم الدين، واحد الامور اللي يعتمد عليها معالم الدين هو شنو؟ هو التوثيق الوثائق. لو لم يكن الوثائق الثقات لما جاز له الافتاء بهذه الفتوى. اذا احد الامور اللي تكون دخيلة في معرفة الحكم الشرعي هي شنو؟ هي وثاقة الوثائق عند الحارث بن المغيرة النظري. لا نريد نقول ان الحارث يبني على حدية قول الثقة تعبدا، لا، هو باني، هو ينقل لنا وثاقة، هو يعتمد على وثاقة على قدر الواسطة لأنه يقطع بوثاقتهم، يقطع بوثاقتهم. لكن الإمام إما يخاطبنا يقول أنت تريح إلى فتوى الحارث بن المغيرة النظري. هذا بنفس الأمر بالاستراحة والتجع إلى فتوى هو يستبطن في حد نفسه جواز الاعتماد، لاحظوا، على توثيق الحارث لشخصين. جواز الاعتماد على توثيق الحارث للواسطة. الحارث انظر هو عنده يقين بوثاقة الواسطة، لكن حينما ينقل إنا فقول غيره إن اليقين، قول إن غيره إن اليقين. مع ذلك الإمام عليه السلام قال شنو؟ تريح له، ازعوا إليه في أخذ هذا المعلم من معالم الدين، في أخذ هذا الحكم الشرعي. هذا معناه أنه كل ما يكون دخيل في استفادة هذا الحكم الشرعي، واضح، واللي يخبر الحارث ويشهد الحارث بأنه كان أن تعتمدوا على قول الحارث في تماميته. من الواضح أن قول الحارث لا يوجد يقين ولا يوجد الإطمئنان، وإنما يكون قول الثقة، وهذا يستشف من حجية قول الثقة الناقل للوثائق. هذا تقرير دقيق لاستفادة هذا المطلب من هذه الرواية. والخلاصة هي أنه الفقيه يجب أن يختار واحد من هذه المثالث حتى يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن قول الناقل الوثائق يكون حجة ولو ما عدم التعدد. خبر الواحد حجة في مكان نقل ماذا؟ الوثائق. كما هو المتعارف الآن الاعتماد على قول النجاشي فقط، على قول الشيخ الطوسي فقط، على قول الكشي فقط مثلا في مقام التوفيق، ولا يشترط التعدد ولا يشترط ثبوت البينة. فلا بد من اتخاذ واحد من هذه المثالث لإثبات الحجية، ولا إذا عجزنا عن ذلك فلا بد أن نشترط التعدد، لأنه حينئذ ينحصر الطريق لإثبات الحجية البينة، والبينة لا بد لها من التعدد. نعم هناك مثالث أخرى ذكرها جماعة، لكنها مثالث موهومة وضعيفة، لعله في الدرس الآتي يشير إلى ذلك. صلى الله على محمد وآله وصحبه.